الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من دخل مكة وقت النهي فهل له أن يتنفل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدليل العام بقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل. وبناء على تقرير هذا الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا النهي نهي عام في جميع البقاع وفي جميع المساجد، ويدخل من ضمنها في عمومه المساجد الثلاثة المعظمة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان أن يتنفل فيهن في هذين الوقتين المذكورين في هذا الحديث، إلا أن الإنسان إذا دخل أحد هذه المساجد فإنه يشرع له قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان بتحية المسجد، وهما جائزان في وقت النهي في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أنه لا تطوع في وقت النهي إلا ما له سبب، وتحية المسجد من النوافل التي لها سبب، وهو دخول المسجد. فإذا دخل الإنسان مكة أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى في وقت النهي فإنه لا ينبغي له أن يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين تحية لهذا المسجد. وأما ما عداها من النوافل فإنه لا يجوز إيقاعها في وقت النهي. فإن قلت: وما الحكم لو طاف الإنسان بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فهل يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب: نعم، يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف، لأنهما من ذوات الأسباب. والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما يدخل فيه التطوع المطلق الذي لا سبب له، وأما ما له سبب فإنه لا يدخل. وروى الخمسة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا دخلتم مكة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فصلوا تحية المسجد فقط، وإذا طفتم سبعة أشواط فلكم أن تصلوا خلف المقام ركعتي الطواف ولو في وقت نهي، لأنهما من ذوات الأسباب، والله أعلم.